زرتي مين في الفانيدي كان سفري لوانتي مضانا وسي فولكيني غلي دوزنزي من دي ديرانا نراريك الغيبانا هنيك الغيبان ميان دي فالله اولي تاريخ حبيبي واللي سيقلي وينسي لازم التكوينة لازم التكوينة وصوم في نباريزي أيوبا ديري وقدا ينغي لالحوبي أتزرد السن سواسا تزرد الدالة سواسا تزرد الدالة وزون دل جانوبي زون دل غربي فولكي بهرة المغربي هندروني قد دارو ويت الحجابي لوحدا كلهم فرحة غوصة نادي فرحة والدي لك من وين سات نظرنا أبيك شمر مضانا أبيك شمر مضانا أيور زود العيدي العيدي يا زود سعيرة يا فوضي ورطة نزر الأحباب ورطة غزرانا الأحباب ورطة غزرانا إلى الورد فريقي ورسيسة غارس غنف لناتيقي والناتيريني والسفار صرب بنزم بعدي من ذي الجيدي ولا فادو ربي أفيد الله يسا ربي الله يسا ورنس ميحي الغرضي أرياض طويلي من بلا السبابي اسموني زي مرد وشن بلا مرضانا وشن بلا مرضانا ونيرانا يحرقي إلي دوبايون كاوي يلقى نكره نغي ذاكرت نقينا نقى مرات نقينا ورن عيبا غريبي اسم ربي ما سيجرى نوره اللي غريبي الشارة من نيقنها نغني بنا Thank you. ينوم.